الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان. سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان. في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني. قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني. هذه السماء تزينت بكواكب جمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الوحشات ووعدتكم بوحشتين إضافيتين، وحشة الزمان وتحدثنا عنها، فوحشة المكان ووحشة الموت. فلعلنا في هذه الليلة نتحدث عن وحشة المكان. أين أنت الآن؟ أين أنت؟ طبعا الجواب على هذا السؤال يعني يحتاج إلى ساعات، لكن سنركز على المحكمات من علم الفلك ونترك المتشابهات التي قد يقول قائل كيف ولماذا إلى آخره. وقبل أن نتحدث عن أين أنت، سنذكر بعضنا في آية وردت في سورة فاطر، يقول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. صح؟ بلى، مضبوط، جميل. لاحظوا، بنرجع للآية بعد ما نخلص، لكن لاحظوا الكلمات الآية هذه بنرجع لها زي ما تكلمنا في الآيات السابقة، وأن كل كلمة سبحان الله كيف جاءت تعطي إيحاء معين للواقعة والحادث اللي أمامنا. نحن سكان الأرض، استخلفنا الله عز وجل في الأرض. أجمع الفلكيون اليوم على أن الأرض تدور والشمس تدور والمجرة اللي فيها الشمس تدور والمجرات لربما، وهذاك عالم آخر عاد ما نجزم فيه، كلما أبعد الإنسان عن حيزه كلما صار احتمال التوقعات أكبر، فذلك احنا نقف عند حيث نحن الآن، تدور. طيب، قالوا لنا أن الأرض تدور حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية، يعني 108,000 كيلومتر بالساعة. يعني وين ساهر؟ ولا شيء. صور ساهر 120 كيلو 108 وهذه 108 ألف، يعني الأرض هذه اللي فيها ساهر وفيها أنا وأنت والعماير ذي والدنيا والحروب والقتال هي ماشية الحين بسرعة 108 ألف كيلو متر بالساعة عشان تكمل الدورة كاملة، في دورة قطرها 300 مليون كيلو متر كما هو معلوم حول الشمس. طيب هذه تسمى سنة أرضية، في سنة كونية وهي السنة التي تدور فيها الشمس حول محور أو حول مركز المجرة دورة واحدة، وهذه السنة تستغرق، كلمنا عن الزمن قبل، تستغرق 250 مليون سنة أرضية، يعني السنة الدورة ذي 250 مليون سنة أرضية. كم سرعة الشمس؟ 220 كيلو متر في الثانية، يعني الشمس الرهيبة ذي الكبيرة سرعتها 220 كيلو متر في الثانية حتى تكمل دورة طولها 250 مليون سنة من سنيننا. طيب الأرض تدور على الشمس، والشمس بتوابعها تدور على المجرة، والمجرة الله أعلم ماذا تدور، وش تدور عليه، الله أعلم، الله أعلم، ما ندري. معنى هذا أنه لا يمكن أن تكون الأرض في مكان ما مرتين، ما يمكن، ما يمكن، مستحيل. يعني أنت كل ثانية في موقع، كل ثانية في مكان في الوجود، لا يمكن ترجع إليه. لا، خذ الشيء الغريب جدا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تحدثنا عنه في حلقات سابقة. وجود الإنسان على الكرة الأرضية، أكبر تقدير لوجود الإنسان على الكرة الأرضية 3 ملايين سنة، 3 ملايين سنة أكبر تقدير، 3، اللي يقول 4 لكن ما يتجاوز، قول 4، قول 5، نعطيه 5 ملايين سنة من عندنا. خمسة ملايين سنة، وش مضى من السنة الكونية اللي هي 250 مليون سنة؟ حسبتها حسابا بالآلة الحاسبة، وجدت أنه منذ نزول آدم عليه السلام، منذ وجود بني آدم على وجه الكرة الأرضية، ومجيء الرسل والرسالات والأنبياء والحروب وتطور الإنسان والحضارة الإنسانية من العصر الحجري إلى عصر الهندسة الجينية والإلكترون والاتصالات وكذا، وجدت لم يمضي من السنة الكونية إلا 2% منها، يعني السنة الكونية اللي نتكلم عنها والله أعلم كم دارت الشمس من دورة فيها منذ خلقها الله عز وجل، لم يمضي من السنة الكونية سوى 2%. هذه فيها جميع أحداث بني آدم اللي عرفناها في التاريخ. طيب إذن وين احنا فيه؟ وين متجهين؟ أنت الآن عندك بوصلة وتحاول تعمل بوصلة، وأحيانا جيت تصلي وأنت في محل بعيد يصير فيه نزاع وهوشة وخناق على القبلة، هي كذا وهي كذا، وأنتم كلكم هاوين والدنيا كلها فوق تحت رايحة فوق تحت، سبحان الله ما أدري وين متجه. وبعدين مو هذا الغريب، الغريب أنك أنت علشان تحكم أن الأرض متجهة باتجاه معين لازم تفترض ان فيه منسوب ثابت عشان تعرف ان اتجهت، انت ما عندك منسوب ثابت لا. عندك التموضع هذا كله نسبي، يعني انت تقول انت هذا موقع الارض بالنسبه لي الشمس، وهذا موقع الشمس بالنسبه للمجره، وهذا موقع المجره بالنسبه للمجرات الاخرى، وهذه موقع المجرات الاخرى بالنسبه لما بعدها. اذا انت هالنسبة ذي حتقف عند أي حد؟ هنا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن سيصل إلى غصة فكرية، خلاص صرت بلوك، يهرب على طول الأرض ويلصق فيها، يلصق يلتصق بالأرض يتمسك فيها. الأرض عبارة عن قشة لا تكاد تعرف في الفلك من صغرها، فيمسك فيها حتى ينتهي ويقول كما قال من قبله: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ينتهي يصير دهري، يزعم نفسه أنه خلاص ينتهي هنا. ولكن الله عز وجل يقول عنه هذا وعن المؤمن مع بعض: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا يبي يسلم، لا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يبي يجي لأنه في ملك الله، ما طلع عنه، هو داخل ملك الله، ما راح لمكان ثاني، هو حتى لو كفر هو من المحضرين بعدين. فتصور أنه ما في مكان، الدعوة كلها عبارة عن حركة بدون اتجاه. طبعا نتكلم على أساس أننا إيش نحاول نمشي نجاري تنزلا مع من يحاول يفهم الكون دون أن يرجع إلى الله عز وجل. تخيل الذي لا يؤمن بالله عز وجل، ولربما هذا يعني سؤال اللي أنت سألت قبل قليل أو أحد الإخوة سأل، أنت سألت في الفاصل لما تقول ما علاقة هذا الكلام بالإلحاد، فأنا أسبقك الآن، يمكن تسألني إياه لكن أسألك قبل الآن. شوف سؤال الأخ أحمد أو الأخ أحمد يمكن. ما علاقة الزمان والمكان بالإلحاد؟ هو هذا هذه النقطة هي تجي من هنا. شوف لاحظ الفرق، يسير المؤمن والملحد أو الكافر جنبا إلى جنب ما دامت الأمور سهلة في الدنيا، إذا في في في حيز المعروف، إذا بدأنا نصل إلى الغيبيات ونصل إلى الأشياء ذي يتيه غير المؤمن ويضيع ويدخل في عالم الشقاء والرعب والخوف ويحاول يرجع، وهذاك لا أبدا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي وضع يكون فيه مبتسم، كل شيء الله على كل شيء قدير، كل شيء الأمر لله. طيب في تصورات خاطئة عن المكان، يعني احنا الآن قاعدين نتصور، الآن كل واحد قاعد على كرسي الآن وقاعدين نرسم المجموعة الشمسية بروسنا، نرسم الأرض ونرسم عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس وبلوتو ونبتون، يعني قاعدين نرسمها كأنها حمص، نرسمها كأشياء يعني كأنها ما يمكن نتخيل المسافات ولا الأحجام، ما يمكن تخيل. وبضرب مثال، طبعا هذا الأشياء ترى موضحها في الكتاب، بس أنا أضرب مثال الآن لنا وللإخوة المشاهدين عشان نحاول نتصور. طبعا ما راح أكلمك عن المجرات، ليش؟ لأن المجرات بعيدة، تقول لي كيف عرفت وكيف دريت وكيف كذا إلى آخره. أكلمك عن سهيل، هذا شفتوه ترى سهيل واضح، لو تشوفونه الآن واضح سهيل، ما شفته أنت؟ لا يمكن الجدار، إحنا الآن في فضاء والليل، وسهيل بين، يقول الشاعر: كأن سهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها، يعني كان يصلي بالنجوم. هذا سهيل شفت، وعندنا النجم القنطوري اللي يسمى ألفا كونتورس، أيضا في الجهة الجنوبية من السقف السمائي تشوفه بعينك، احنا الآن وجهنا جنوب ترى، وفيها الشمس وتعرفون الشمس، وفيها الأرض. عندكم شك في هذه الأشياء؟ لا. يعني سهيل شوفه قدامك الحين ده. شوف الآن لو يقوم الأخ الآن ورا الجدار شافه الآن، ما استخدمنا لا تلسكوب ولا افترضنا ولا تكلمنا عن شيء إطلاق. وهذه الشمس وهذه الأرض، حاولت أقرب المسافة اللي بيننا وبين أقرب نجم، وبيننا وبين سهيل. سهيل يتغنى به الشعراء والأصحاب التقاويم والأفلاك يتكلمون، دخل سهيل طلع سهيل إلى آخره، والشعراء كذا والوصف، ويتسمى ويسمى به الرجال من كثر ما عاشوا الناس فيه تعايشوا معه قدامه. مالك بن ريب يقول فإنه يقر لعيني أن سهيل بدالية. بدالية أن سهيلا بدالية. نعم طبعا سهيل هذا اللي شوفه الآن يلا يلمع صغيرة. هذا أكبر من الشمس ب56 مرة وأكثر لمعان من الشمس 13,000 مرة، ولو أنه في مكان الشمس لارتفعت حرارة الأرض 6,000 كالفن ولا تبخر جزء من الأرض. شوف لاحظ هل السهيل اللي شوفه الآن البريء هذا فجيت أقرب المسافة علشان نفهم اللي قدامنا، وهنا في المجرات، المجرات تركناها خلاص مختلف فيها نبي نتركها، نبي نحاول نفهم المسافة بيننا وبينه. فعملت على طاولة جبت الشمس والأرض المسافة بينهما 150 مليون كيلو معروف، قلت بخليها 50 سنتيمتر وبختصر المسافة لأقرب نجم ومسافة سهيل بنفس المعدل أشوف وين تكون. يعني مفترض أني لما اختصرت المسافة هذه أختصر المسافة تلك ستكون بعيدة، لكن أشوف وين موقعها عشان تخيل. فعلى طاولة 50 سنتي، 50 سنتي هذا هو، هذه 50 سنتي مسافة، وضعت الأرض وإذا بها حبة حمص، وضعت الشمس وإذا بها أكبر من أكبر تفاح، يعني حبة لا أقل حبة الحمص الصغيرة الأرض، والشمس أكبر من أكبر تفاحة، وخمسين سنتي المسافة بينهما. أقرب نجم لنا غير الشمس هو النجم القنطوري اللي هو ألفا كنتورس، هو ألفا بيتا نجمين مزدوجين وعندهم مستعر أيضا آخر، لكن هذول النجمين أقرب نجم لنا. المسافة بيننا وبينه عبارة عن 4.3 سنة ضوئية. وش السنة الضوئية؟ كما تعلمون يعني مشاهدين المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة. وش سرعة الضوء؟ 300,000 كيلومتر في الثانية. تتصور السرعة دي كيف؟ محيط الأرض 42,000 كيلو، الضوء يدور 7 مرات وزيادة خلال ثانية على الأرض كلها. تصور كيف كم بيأخذ بالسنة. وتصور لما يقول لك والله فيه مجرة على بعد 80,000 سنة ضوئية مثلا، يعني شيء ترى ما هو خيالي. بس تعال نرجع سهيل، نرجع لنجومنا ذي اللي عندنا. طيب المسافة بيننا وبين نجم القنطوري هذه 4.3 سنة ضوئية، حسبت واختصرت طلعت 133 كيلومتر. لا تنسى أن الأرض والشمس بينهما 50 سنتي، الآن صار أقرب نجم لنا 133 كيلومتر، يعني عند المجمع. إحنا الحين ضواحي الرياض عند المجمع. قلت طيب سهيل، سهيل أكثر لمعان عندنا من النجم القنطوري، الآن أكثر لمعان سهيل المسافة بيننا وبينه في السنوات الضوئية 310 سنة ضوئية. حسبت نفس مقياس الرسم، نفس مقياس الرسم هذا طلع 15,000 كيلومتر، يعني وراء بكين شوي، وراء عاصمة الصين بكين وراها شوي. تصور المسافة بيننا وبين الأرض 50 سنتي، بيننا وبين الشمس 50 سنتي، يكون أقرب نجم لنا هذا، ويكون سهيل هذا اللي عندنا هذه المسافة. طيب مجرة درب التبانة اللي حنا جزء منها، سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه المجرة المسافات بين النجوم هذه كيف؟ قطع النجوم ذي ما هي على أصماط ولا على بساط ولا على سبورة مرسومة ولا على مسطح، هذه المسافات بينها أشد من المسافات اللي تكلمها، وكلها تأتي وكأنها قرص مرصع بالألماس سبحان الله. تصور أقرب نجم إليك وش بعده؟ أبغاكم تذكرون شيء الآن، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. تصوروا المذنب الذي ييأس من روح الله واللي ييأس من رحمة الله عز وجل. تصور وأنت تعيش هالمسافات هذه وتعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء، يعني رحمة الله عز وجل أوسع مما لا حتى ندرك. فكيف يضيق صدر الإنسان في ذنب مذنب يرجو رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء؟ أرجع لموضوع يعني الأبعاد الكونية. في شيء صعب فهمه في الكون على الماديين والمتجردين من الإيمان بالله عز وجل، صعب. أنت لما تقول سرعة، أنت تقول الضوء هذا سرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية، أنت لا ترى إلا لما يصلك الضوء. يعني النجوم اللي تشوف هذه الآن ما فيه ولا نجم في مكانه، ما فيه ولا نجم في مكان. لو تمد يدك الآن، نفرض يدك طويلة تصل النجم وتمسك، ما لقيت شيء في المكان. هذا مكان النجم الذي كان فيه لما أرسل لك الحزمة الضوئية هذه التي استغرقت وقتا من الزمن بقدر البعد بينك أنت وياه، فوصلتك الرسالة بعد أن تحرك الشمس. الآن الشمس القريبة منه المسافة بيننا وبينها 8 دقائق ضوئية، يعني الشمس تطلع قبل ما نراها ب8 دقائق وتغرب قبل ما نراها، قبل ما نراها غربت ب8 دقائق. يعني لو مديت، لو صارت الشمس طلعت على يعني لو مديت يدك قبل الشمس تطلع ب8 دقائق ووصلت، نفرض وصلت مسكت الشمس لقيتها، يعني طبعا هذا فرضية ما حد يمسك الشمس لكن تجدها. ولو شفت الشمس على وشك الغروب ومديت يدك ما لقيت شيء لأنها غربت قبل وأنت ما حسيت فيها. طيب أقرب لكم الصورة شوي أكثر. مجرة على بعد 80 مليون سنة ضوئية، نفرض أن فيها عالم مثلنا، وأن واحد من العالم هذا عنده تلسكوب يبي يشوف الأرض اللي حنا فيها هاي، واطلع علينا وش يبي يشوف؟ يبي يشوف الديناصورات اللي كانت شغالة قبل، تونا ما جابنا آدم ولا جينا ولا شيء، ما هو بشايفنا احنا كلنا، ما احنا ما جت الرسالة، ما وصلت الرسالة موجودين. يبي يشوف الديناصورات شغالة وكذا والأمور والنيازك تضرب كما يعني يذكر في الأخبار الجيولوجية والله أعلم، لكنه لن يراك أبدا، لن يراك لأنك لسه ما وصلته الرسالة ولن تصل الرسالة. علشان تصله الرسالة تبي 80 مليون سنة عشان تصله، 80 مليون عشان يصله. وذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الواقعة لما جاء القسم عن القرآن الكريم؟ قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. لاحظ، شوف سبحان الله، الآيات دي تنزل على قوم سيدنا وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرف بالفلك شيء، ولا عنده أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا سافر ولا هو رحالة ولا شيء. شوف الآيات اللي بعد 1400 سنة، 1425 سنة نقراها وتقشعر منها جلودنا وحنا في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي، وما نرى إلا أن هذا القرآن فوق رؤوسنا. لماذا؟ لأنه كلام الخالق جل وعلا بكل بساطة، لأنه كلام الخالق العالم بالأمور هذه كلها مجرياتها سبحانه وتعالى. فلا أقسم مواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم. لم يكونوا يعلموا وقتها عن عظمة هذا القسم، لأنهم لم يكونوا فلكيين ولا ولا ولا متخصصين ولا لم يكونوا، لكنه قرآن ينزل لجميع الأجيال، وهذا القرآن نازل لمن يأتوا بعدنا، لمن قد يفتح الله عليهم من العلم ما لم يفتح علينا، وسيجدون أفضل مما نجد، وهكذا إلى أن نلقى الله عز وجل. فلاحظ القضية قضية يعني رسائل منقطعة وغير متواصلة، ما تقدر تلم الكون على بعض، ما تقدر. يعني في الحلقة الماضية ما لميناه في الزمان، لقينا أزمنة الآن حتى في المكان والبعد والمسافات ذي ما ندري، يعني ما يمكن أن تقول إنه هذا الجرم في المكان الفلاني، ما هو صحيح. ما في جرم سماوي في مكانه، ما في. ارجع للآية اللي بدأنا فيها سبحان الله قبل قليل، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني هذه الحركات والتحرك وش مرجعها، وش مركزها، وش الدعامات اللي ماسكتها، وش ما فيه إلا أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إن زالتا إن أمسكها ما من أحد إيش من بعد. بعده أحد من بعده إشارة، أحد من بعد الله يزفر، إشارة إلى وش، إلى فيه إنه فيه قيل وقال. مش الدليل نهاية الآية إنه كان حليما غفورا، لأن في شيء ما يقال معصية استوجب الحلم والمغفرة من القوي العزيز الغني الحميد. شوف لاحظ ما هو عبث، في شيء، وفعلا مع كل اللي يدور إن الله حليم غفور. نأخذ فاصل قبل ما شكلك عندك مداخلة، الجميع عندهم أي أجل، إن شاء الله فاصل للإخوة، ثم إن شاء الله نستأنف الحديث الطيب مع الطيبين ومع المشاهدين الطيبين أيضا. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا تسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن خضعت إجلالا وتسبيحا له. حياكم الله مرة أخرى ونستأنف النقاش. من اللي جاهز الآن؟ السؤال اللي تفضل يا شيخ، عندك مداخلة؟ لا أنا بس أضيف، يمكن لأن الشباب يحمون الأماكن سبحان الله، والوحشة المكانية زي ما عبرت عنها في كتاب أخ محسن، تسترعى الواحد فعلا يتوقف ويتأمل في القرآن ويتدبر. يعني زي ما ذكرت أنا، يمكن أعيد أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لم يقسم بالنجوم وإنما بمواقع النجوم. فهذا الإعجاز القرآني فعلا يسترعى أن نستوقف. طبعا في هذا السياق، لأن في آية أخرى والنجم إذا هوى. نعم نعم، إيه نعم، أنا أقسم نعم في هذا السياق. نعم صح، نعم صح. فلا أقسم بمواقع النجوم. وأنت تتكلم برضو عن الوحشة المكانية، تداخلت الوحشة الزمانية فيها، لأنك تكلمت عن السنوات الضوئية وعن الـ الـ الـ الأماكن. لكن تذكرت في شيء كان يدور بخاطري وأنت تتحدث عن اللي هو النسبية الأماكن ونسبية الزمان، لأنه هذا مما ينازع فيه بعض العلماء الطبيعيين، أظن يسمى بالأنثروبيك برينسيبل، أنه مركزية الإنسان، سؤال المركزية وسؤال مركزية الكون. ف من منطلق إيماني نحن، يعني الله وضح لنا في القرآن، يعني منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا هو بالنسبة للإنسان مفترض هذا يكون المركز قرآنيا، ولكن إذا جاء وتبحث وتفكر في ملكوت الله سيجد أشياء أخرى. فهذا اللي حببت أطرق. بارك الله فيك. وأنا أضيف أيضا لذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني إمعانا في التحدي، لأن الإنسان زي ما أنت شايفه مركبات الفضائية يا الله نطلع كذا ما وصل، وصلت المريخ بدون غير مأهولة، وصلت القمر يعني بأيام نيل أرمسترونج وقول لي قبله مثلا، لكن بعدها سووا مركبة وسموها تشالنجر يعني التحدي انفجرت. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فالإنسان غير قادر، يعني الإنسان يعني قد يقول قائل يوم من الأيام قد يعني يصل إلى المريخ أو يصل إلى الزهرة مثلا، ولا يعني هذه الأشياء أنا أعتقد أنها بعيدة كل البعد، يعني بعيدة كل البعد. الآن لو تحققت يوم من الأيام، لو تحققت طبعا أنا ما أدري يعني كم يصرف على الرحلة الواحدة من مليار علشان بس تروح تدور وتمسك وتدخل في المحطة الفضائية شوي، ويجلسون ويتحدون يقول والله جلس في الفضاء أيام قياسية سنتين جلس في الفضاء، عدها علينا سنتين وجاي من بها علينا الآن. طيب أنت الآن ترك قريب عندنا الآن 500 أو 600 كيلو، ما أنت بعيد أصلا، يعني ما رحت المسافات الشاهقة البعيدة لآخره. فسبحان الله التحدي قائم، ما يستطيع الإنسان أنه ينفذ أصلا من الأرض، يلتصق بالأرض لأنه أصلا الله عز وجل استخلفه فيها. وبعدين يا إخوة في نقطة الآن تخطر في البال، الله عز وجل يقول ويخلق ما لا تعلم، لا نضع سقف لما لا تعلمون، هذه أنه كل ما نتصوره نحن فهو مما نعلم. الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون، يعني هذا الوجود العظيم عظيم لله فيه عباد قطع، لكن لا نعلمه، لكن لله الحكمة البالغة في هذا الوجود. يعني احنا لا نقول أيعقل، لما تقول أيعقل أنت حكمت العقل في شيء لا يحكم فيه العقل، لكن نحن نتأمل ونتدبر نقول كل هذه الكواكب والأفلاك والمسافات الشاهقة وكلها الدنيا اللي قدامنا لا يوجد فيها إلا هذه الأرض فيها مخلوقات يعني تسبح الحمد لله وتصلي، ويعني خلقها الله للابتلاء والعبادة. الله عز وجل حدثنا عن الملائكة ولم يحدد لنا عددا له، حدثنا عن الجن ولم يحدث لنا، وإيماننا بأن الله على كل شيء قدير هذه يعني هذا الباب مفتوح على مصراعيه لكي كل شيء لا يخطر على البال، أما اللي يخطر ففهمناه لا يخطر على البال حتى متوقع. فإذا ما في إغلاق للملف أو سقف معين، فقط نحن نلوذ بالله عز وجل ونفر إليه، نلوذ بالله ونفر إليه، يعني لسنا مؤهلين أن نجعل من عقولنا حاكمة على هذا الوجود، ما نستطيع على الإطلاق. أخ محسن، يعني من العجيب والمدهش ما يجعل العقل بالكف نسمع الإنسان أحيانا عن حجم الكون ومسافات والسنوات الضوئية اللي بين النجم والنجم الآخر. السؤال اللي يخطر بالي الآن، كيف قسنا السنوات الضوئية ومن اللي قاسها؟ والله سؤالك ذا جميل، يعني اصلا في الزمان اي لا حتى الزمان والمكان، لا احنا ذكرناه تو المسافات، لا هو السنه الضوئيه ترى ما هي للزمان، احنا فرق السنه الضوئيه هذه مسافه مكان، اي نعم السنه مسيره ثلاثه ايام زي ما كانت السنه العاديه للزمان فعلا، لكن السنه الضوئيه عباره عن مسافه يعني كانها متر، لكن لانه مسافه شاهقه صعب تقول ايش يعني مثلا ثلاثة قدامها 15 صفر، يعني المسافة اللي تدور فيها الشمس اللي قلتك 250 مليون سنة ضوئية، هذه عبارة عن 232 وعلى يمينها 15 صفر، كيف تقراها؟ كيلومتر، لو بغيت تحولها لكيلومتر مستحيل، يعني عشان كذا لجأوا للسنة الضوئية عشان يفهم الإنسان وشون قياس سرعة الضوء. طبعا كل إنسان يخطر بباله كيف تم قياس سرعة الضوء، طبعا أول من بدأ فيها جاليليو بدأ ببساطة كذا، حط مسافة يمكن حول كيلو ونص بين جبلين وخلى واحد معه ضوء بحيث إذا شاف الضوء ايضا يولع الضوء الثاني عشان هذاك يشوف الوقت اللي جاه فيه الضوء. طبعا هذا الزمن صفر، ليش؟ لانه مسافه كيلو ونص، وحتى حركه الانسان ويحرك الضوء عشان يرد على الثاني تضيع السرعه صفر، بس تعتبر اول محاوله لقياس سرعه الضوء. جاء بعده واحد دنماركي عالم اسمه رومر، طبعا هذا ملاحظاته ذكيه جدا وفتحت المجال. لاحظ او راقب خسوف او كسوف احد اقمار المشتري، رصد حالة الكسوف مرتين، او عفوا الخسوف، ها القمر قالوا خسوف ولا كسوف؟ تصلح بس عشان العرف يعني، عشان بس المهم كسفت الشمس اي، المهم خسوف قمر المشتري راقبه مرتين. طبعا حسب الحساب انه يجب ان يكون الخسوف في الدقيقة الفلانية، لاحظ أنه تأخر 4 دقائق وشوي. طبعا هذا واضح الحسبة أنه حصل، إذا معناه أن الضوء له سرعة، فبدأ وصل تقريبا إلى 290,000 كيلومتر بالثانية، يعني هو قرب شوي. لكن اللي حسمها هم عالمين أمريكيين، واحد اسمه مايكلسون والثاني اسمه أعتقد روملي. هؤلاء في مطلع القرن الماضي وأعطي جائزة نوبل عام 1903 على هالإنجاز. طبعا حسباها وطريقة الحساب طبعا حسباها إلكترونيا، وطريقة حسابهم اعتمدت واعتبرت الآن هي اللي ماشية، وعلى أساسها أقام أينشتاين نظريته النسبية، يعني معناه أنه بني عليها قواعد ومعادلات وجربت ونفذت وحصلت، فاستقر عندهم الآن أن سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية، ولا ما في أحد يقيسها، وأنا أقول لك في ثانية واحدة يدور الأرض يعني 7 مرات. فهذا هو. بعدين أنا ودي أشير إلى شيء آخر، الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الوجود خلق فيه سجلات تضبطه، في سجلات صخرية، صحيح، في سجلات معدنية، في سجلات نباتية، يعني الصخور عبارة عن سجلات ممكن من خلالها تتبع أحداث عمرها أكثر من 200 مليون سنة. النبات فيه الصنوبر المخروطي مثلا 4,000 سنة عمره، يعني من خلال حلقات الجذر لو تقطع الساق وتشوف الحلقات كل حلقة تعكس جو معين ومناخ معين وكذا إلى آخره. فيه الفخار، الفخار فيه يعني فيه يكس يعني يمتص طاقة معينة بمعدل معين، فلما تيجي تطرد منه هالطاقة هذه تعرف كم كان عمر الفخار هذا. تصل أحيانا بال يعني في ذرات البوتاسيوم إلى أنك تتكلم عن أزمنة تمتد إلى مليارات السنين بالبوتاسيوم، خاصة اختبار البوتاسيوم ذرة البوتاسيوم وكذا إلى آخر. الكربون المشع مثلا، الكربون المشع فيه خاصية عجيبة جدا، كل 5,000 سنة نص الإشعاع ينتهي، وكل 5,000 سنة نص النص ينتهي، فلما تعرف المعدل هذا تعرف مثلا متى حدث هذا الحدث اللي صار فيه الكربون إلى آخره. فسبحان الله، الله عز وجل أوجد للإنسان وعلمه ما لم يعلم وجعل له هذه السجلات لتضبط وجوده. نعم تفضل. بالنسبة على المكان واستطرد ما شاء الله في الأفلاك البعيدة والنجوم البعيدة، لكن نلتفت التفاتة للأرض التي نحن فيها، في أماكن لم يصلها البشر وجعلها الله غيب عليهم. مثلا نحن المؤمنين نصدق بأجوج ومأجوج، بالدجال، وأن هناك جزيرة كما ورد في الأحاديث، فهذه الأماكن رغم التكنولوجيا والأقمار الصناعية لم نصل إليها يعني، ولم نعرفها، وأراد الله أن نعرفها، لأنه كثير يجادل أحيانا بعض الشباب يقول يأجوج ومأجوج، طيب ويجمع الأحاديث اللي هي 999 نفس، طب هذول وزنهم وين وكيف ما وصلنا لهم والأقمار؟ طيب أنت مسلم تؤمن أن الله على كل شيء قدير، أليس الله بقادر أن يخفي مثلا مثل هؤلاء في هذا الأرض؟ هذه كانت استطرادة وخاطرة بسيطة لعلك إذا أردت تعلق عليها. فيه في هذا الجانب يعني أنا ما ودي دائما نخلط بين وقائع أخبرنا بأنها ستقع وبين كيفية وقوع هذه الوقائع. يعني أن الله عز وجل أخبرنا عن الوحي كما سنلاحظ إن شاء الله أو يعني في حلقة قادمة. أنا خلاص تقبلت الوحي، لا تسألني عن كيف نزل الوحي وكيف حصل وكيف كذا وكيف كذا إلى آخر. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر، مجرد ثبوت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بالنسبة لنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، خلاص سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم، والآية والنصوص كثيرة. إذا ثبت خبر السماء، خبر الوحي، الخبر القادم من رب العالمين سواء كان القرآن الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فحنا لازم نسلم تسليما فيه ونترك الكيفية لوقتها. الله عز وجل يقول يوم يأتي تأويله، يوم فيه يعني فيه أخبار عندنا كبيرة جدا وعظيمة بالنسبة لنا ما ندرك تأويلها، لكن الله يقول يوم يأتي تأويله، يقول إن نسوه من قبل قد جاءت رسلنا بالحق، يعني الامتحان والابتلاء أن نؤمن بهذا الغيب. إذا ظهر إذا كشف الغطاء انكشف الغيب وصار شهادة كما قال الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. فنحن لما نأتي إلى النصوص الشرعية كمسلمين إذا ثبت فأمامنا التسليم أولا، ثم نسأل بعدين إذا كان بالإمكان أن تفسر الحمد لله، ما قدرنا نفسر ننتظر حتى يأتي تأويله ويأتي التفسير في يوم وعدنا فيه أن نفسر، أن يفسر لنا بكل يعني يبين لنا كما قال الله عز وجل. والله أعلم سبحانه وتعالى. تفضل. وسبحان الله هذه المعايير اللي ذكرتها الدقيقة في الكون جاء في بالي شعر لأحمد النجفي اللي كان ملحد وبعدين آمن بوجود الله، اللي يقول فيها هل في عيون الملحدين عماؤه أم في عيون الملحدين غباؤه، أيجوز عقلا أن عقلا مبدعا قد صورته طبيعة هبلاؤه، فإذا الطبيعة أحكمت وتصرفت قلنا الطبيعة والإله سواؤه. فسبحان الله يعني الله بارك الله فيك على هذه الإضافة، هذه خاطرة. أيوة جميلة ما أيوة مسن خاطرة اللي أنت ذكرت بالأول وحشة المكان. وقاعد أنا أتفكر طيلة يعني في ذهني تدور إنه الأرض تركض في الفضاء بثلاثين كيلو متر في الثانية. الثانية نعم. يعني الآن خلال الثانية هذه انتقلنا من جلستنا هذه وين؟ لا لا مثلاً في ثانية واحدة انتقلنا إلى الفضاء. نعم. داخل الفضاء 30 كيلو. أي نعم. بكل هالدنيا دي كلها يعني طبعاً. ذكرت 108 ألف كيلومتر في الساعة. أي شيء مهول. يعني هذا بحسبها بحسبة بسيطة، شفت 30 في 60 في 60 بس عشان تكون تحسب. ومع ذلك لا تحس بالشعور ولا تحس نعم. بالحركة، فسبحان الله. يعني من وحشات المكان أيضا إنه هل السماء يعني ورد في الخبر الصادق عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكرسي موضع القدمين للرب جل وعلا، والسماوات هذه بكل ما فيها كقطعة حديد نعم. مرمية في صحراء بالنسبة لهذا الكرسي. نعم، الله سبحانه وتعالى حينما يقول سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف القرآن سبحان الله في محطات يعني تقشعر لها الجلود، تذرف منها العيون عند التأمل. يعني هل تأملنا الآية مثلا الأرض جميعا والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى؟ لا تعطي نفسك مجال تتخيل تتصور، ها مجرد تعطي نفسك هالمجال أنت في الضلال الآن. على طول عظم الله عز وجل، اخضع لله عز وجل، كن له عبدا حتى يدخلك الجنة، إن لم تكن ذلك نسأل الله العافية إلى النار. هذا ملك الله عز وجل. يعني لا تجعل هناك فرصة إن عقلك يبدأ يحكم على كل هذه الأشياء التي هي ليست له. كما قلنا في الأسماء والصفات، وقلنا بنزول الرب جل وعلا، شفت، ومعية الله عز وجل لخلقه. يجي واحد يقول يا أخي وهو معكم أينما كنتم، لا بأس نطرح الموضوع، ما هو مع، طيب مع مين؟ مع مين؟ لأن مقاييسك دنيوية أنت. الدكتور مصطفى محمود رحمه الله ضرب مثال تقريبي، يقول يعني أن يكون الشيء في أكثر من مكان بنفس اللحظة، هذا عندنا في الدنيا أشياء ولله المثل الأعلى. ويضرب مثال يقول موجات الكهرومغناطيسية عبر الأثير، يقول في بث من القمر الصناعي الآن لقناة فضائية، ولتكن قناة المجد مثلا، على منطقة مثلا الشرق الأوسط، اللي في عمان واللي في الرياض، كل ما في الأمر أنه يجيب دش صغير كذا ثم يلتقط الرسالة ثم يسمع، شوف الصورة وقت واحد، وقت واحد، شفت. فإذا هذه الموجة موجودة هنا موجودة هناك، فيقول يعني لله المثل الأعلى، إذا كان عندنا أمثلة دنيوية كذا كيف تستكثر على من هو على كل شيء قدير أصلا، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك يعني من الخطأ أن يتطاول الإنسان على الذات الإلهية ثم ينتقل بقوانين الأرض ونواميس الأرض إلى ذلك المكان، من الخطأ، خطأ فظيع، ضياع نهائي، لأنه لا يمكن ينطبق، مستحيل أن ينطبق. ولذلك شوفوا كيف حلاوة الإيمان، شوفوا كيف السلامة بالإيمان. يعني سبحان الله، لا إله إلا الله، تبارك الله رب العالمين، يعني ما شاء الله تبارك الله، بالإيمان نعيش، بالكفران كما قال الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني نسأل الله العافية، هذا الكافر أو الملحد أو الصاد أو المكابر أو المعرض، ما هو فقط أنه يعيش كابوس الدنيا، سيحرم من أن يعلم هذه التفاصيل في الآخرة. وسبحان القائل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة ولا خفية؟ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، الوحشات اللي نقول لكم قبل شوي، ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف لهم الآيات أو نفصل لهم الآيات لعلهم يفقهون. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الذين يفقهون ويتدبرون هذا القرآن، ولا يكون من الذين وصفهم الله عز وجل بأن على قلوب أقفالها. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملوك.